منزلة الإنابة. بسم الله الرحمن الرحيم. يتشرف أبو هاجر أن يقدم لكم هذه المادة. فمع منزلة جديدة في منازل الإيمان استرخاء وإبداعا بما نحن فيه من ذكر هذه المنازل والمقامات والصالحات التي عبر عنها الصالحون والعلماء والربون عبروا بها عن السلوك الذي يسلكه المؤمن إلى ربه وعن رتب العبادة التي يكسبها العبد فيما يبذله في طاعة الله سبحانه وتعالى وفيما يبذله من توبة وتجديد للتوبة وشهاد نفسه في الله عز وجل. المنزلة هذه هي منزلة الإنابة وهي من أوصاف المنازل وأرفعها وأجملها عند الله عز وجل. قلت هي من أوصاف المنازل بمعنى أنها منزلة ذات لطف كأنها ذات خفاء لدقة معناها ورفعة شجاها ونورية بهاها الذي جعله الله سبحانه وتعالى لها إذ يدخلها العبد ويتذوق روحها ويتذوق معناها فلا يستطيع بعد ذلك أن يفارقها حتى يلقى الله عز وجل. نشرح أولا المعنى اللغوي للإنابة. أناب ينيب فهو منيب كما قال الله عز وجل وما يتذكر إلا من ينيب. فالإنابة من أناب ينيب أي رجع يرجع هذا المعنى اللغوي. الإنابة هي الرجوع. أناب فلان إلى المنزل رجع بعد خروج أو بعد سفر فهو منيب أي راجع. ولذلك فلا علاقة بالأوبة وبالتوبة. نعم العبد إنه أواب. الأوبة أي العودة والتوبة إلا أن بينها وبين التوبة عموما وخصوصا. فالإنابة نوع من أنواع التوبة وليست هي إياها على الإطلاق لأن التوبة قد تكون من ذنب وقد تكون لأول مرة وقد تكون بطيئة وقد تكون سريعة إلى آخره. فالتائب معتذر إلى ربه عن ذنبه. التائب مؤمن أو مسلم اعتذر لربه عن ذنبه وأقلع عنه وبدأ حياة جديدة هذا هو التائب على العموم يعني. أما الإنابة فهي أخف من ذلك. الإنابة هي رجوع إلى الله عز وجل فيه صفتان. الصفة الأولى السرعة أن يسرع في العودة ولا بطء في الإنابة فيها سرعة. ثم فيها أيضا محبة وشوق وحياء. فالمؤمن حينما يذكر أنه شرد عن الله قليلا شرد أي بعد عن الله في موطن من المواطن أو فعل من الأفعال فإنه يتذكر حبه لله وحب الله له فيشعر حينئذ بالخجل حياء مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي تصنع ماشي كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري وغيره. فالعبد إذ يحب ربه ويجد نفسه قد شرب عنه قليلا يستحيي من فعله ومن شروبه فيعود إليه ينيب. حينئذ يحس بشوق شديد يدفعه إلى موطنه الذي كان فيه فيكون منيبا. لأنه لما قلنا في اللغة منيب هي راجع أناب ينيب أي رجع يرجع فيها واحد المعنى هو أنه كان ثم واحد الإنسان جاء بالمسجد لأول مرة في حياته ما يتجلوش رجع لأنه ما كانش هنا هو عجل فيتجل رجع للي كان هنا وخرج وعود رجع. فالمنيب يكون في الأصل عابدا لله محبا له قريبا منه ثم يزل أو يشرد أو يقصر في سيره ويبعوه عن عبادته ثم يتذكر أحواله الخضراء السابقة التي كانت بينه وبين ربه يتذكر هذه الأحوال ويشتاق إليها ويأسف تتأسف أنه ضاع له ذاك الجمال اللي كان عنده مع الله عز وجل في العباد. ولذلك قال أحد الصالحين متأسفا عن أيام أو على أيام كان يعبد الله فيها بجمال فقال وأسفاه على أيام البداية أو قال وشوقاه إلى أيام البداية يقصد بداية أيام عبادته. لأن العادة أن الإنسان حينما يبدأ العبادة يبدأها بشوق وبلهف وبمحبة ويكثر منها لأنه كان محروما منها قبله، فيجد لذة وراحة، ثم بعد ذلك قد يصاب بفطور فيجد نفسه بعدما يفطر مشتاقا إلى إحياء تلك الليالي التعبدية وإحياء تلك الأيام التي كانت أيام صلاح وتقوى وسلاح، فحينما يعود مرة أخرى إلى ربه يعود ليذوق ما يعرفه لا ليذوق ما يجهله. رجع حمل الشوق لواحد حاجة فتذوقه، وأكثر الشوق صدقا الشوق اللي يكون صادق، هو ذاك الشوق اللي يجيك لواحد حاجة فيذوقه في الأمور العامة، أمور الطعام والشراب وأمور النعم وأمور العبادات أيضا، فتسمى هذه إنابة. ولذلك إنما يوصف بالإنابة عباد الله الصالح وعلى رأسهم الأنبياء. إن إبراهيم لحليم أواه منيب، أواه قال العلماء في التفاسير كثير التأوه، والتأوه يعني العبارة بالآه يتأسف، فكان يعسى على ما عليه أمر الناس من كفر وضلال، حليم يحلم بالناس يعني يعطف على الناس يرأف على الناس يتأسف على الضلال ديال الناس، فكرب لهم للناس واحد الشكل كبير، حليم أواه منيب كثير العوز والأوب إلى الله ليجدد الذوق والجمال الذي كان يجده في طاعة الله عز وجل. وكذلك وصف الله عز وجل عبده داود، واذكر عبدنا داود ذا الليل إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب. هذه الصيغة ذكرتها من الآية لوصف الحال التي كان عليها داود عليه السلام. واذكر عبدنا داود ذا الليل، ليل جمع يد وهي كناية في العربية عن القوة، فكان داود عليه السلام قوي، قوي بقوية الله له طبعا بالمعنى يجي قوي في العبادة. تعرفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان أيضا يقوم نصف الليل، فكانت له قوة في العبادة ما شاء الله. ثم أيضا كان قوي البنية يعني العضلات ديالو قوية لأنه كان حدادا، وأمنا له الحديد وكان يسمع الضروع يعني دوك الحديد اللي كيلبسوا المقاتلين في الزمن السابق، فكانت له قوتان قوة بدنية وقوة معنوية. وسخر الله له الجبال، إنا سخرنا الجبال معه يسبحه، وهذا حقيقة ماشي مجال، يعني أنه سبحان الله العظيم داود عليه السلام كان يسبح ربه بالعشي والإشراق، من العشية للعشية بلا طال، الآطال جمع أطيل وهي اللحظة التي تبرد فيها الشمس بالعصر والمغرب، يعني تسميه العامة نصف عصر تالي، يعني لأنه نصف عصر الأول نصف الوقت من بين العصر والمغرب مؤلف، النصف الأول كيكون سخون، النصف الثاني كاين الشمس دهبية باردة، هذاك هو الأصيل. ديك الوقت كان داوود يجلس للتسبيح والتهليل والأذكار، وأيضا بالإشراق مع الشروق ديال الشمس وبعيد الشروق للغدو والآثار بالعشي والإشراق. وفي هذه اللحظات بالخصوص سبحان الله العظيم كان الله عز وجل سخر الجبال كتعاود التسبيحة ديالو، والطير والطيرة محشورة كتجمع الطيور عنده، تأتيه من كل فج عميق وتجلس بين يديه تذكر الله بذكره وتردد ذكره، جبال الطيور بأمر الله كما قال في القرآن الكريم في آية أخرى يا جبال أوبي معه، والطير الله عز وجل أعطى الأمر للجبال وللطيور أن تؤوب، تؤوب يعني تذكر الله عز وجل بمعاني الأوباء، يعني الإنسان بمشتاق يرجع لله عز وجل بالصلاح والفلاح. فكانت الجبال وكانت الطيور في منظر عجيب، وهذه من معجزات داود عليه السلام الذي كان أوابا من معجزاته اللطيفة العجيبة. داود هذا عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام مرة من المرات شوفي في قضية من القضايا معروفة، إن هذا أخي له 99 نجاة الآية، فأفتى فيها بما أفتى ثم تذكر أن هذه فتنة، يعني قال هذا اختبار اعتبر من الله عز وجل فظن انه اخطأ في طريقة الحكم القيلة او قال بعض المفسرين هو اعتبر من اسمع المقر لان القضية اسمع من جوج. والشاهد عندنا هو الاحساس ديال داود عليه السلام بالحس، وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر رافعا واناب. فاستغفر ربه، اعتقد وخطر بداره وظن ان ما وقع له فتنه وانه كانه اسناد وضاعت منه حاله الجميله التي كانت عنده قبل من تسبيح الذي تسبح به الجبال وتسبح به الطير، وخاف من المكان ديالو ومن الحال المشرق من الجمال التعبدي يضيع له. فاسرع هذا الدليل على الاسراع سيجري بتوبه مسرعه باستغفار مسرع يملاه الشوق الى حاله ويملاه الخوف ان يضيع منه ما كان له. فاستغفر ربه وخر راكعا وانا تعبير القران الرباني العزيز خر هبسيا هذا وليس في غيره هبسيا تدل على كمان الخضوع لله عز وجل. لو بغينا نشرحوها خر يخر خرا بالدرجه هي راب خر البناء او خر السقف من القواعد يعني راب السور ديالها كيطيح في حوشه. فاذا ركوع داود وخضوعه حل راب فيه سرعه وفيه شوق شديد. فخر راكعا واناب هذه الإنابة فهي فعل الصالحين الذين ذاقوا طعم الإيمان قبل، الذين ذاقوا حلاوة الصلاح والفلاح والتقوى قبل، واللي ذاق سيكون فعلا في شوق يرجع. الذي ذاق الحلاوة كما ترقلوا بالدليلة سيرجع لها بسرعة. فهؤلاء ذاقوا حلاوة أخرى ليست حلاوة أرضية بل حلاوة روحانية ربانية كمالية نورانية. ولذلك فلا يجد المؤمن نفسه إلا راغبا في الإنابة إلى الله عز وجل. فغفرنا له ذلك، الله ربي عز وجل غفر له ذلك الذي ظنه في نفسه. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. الزلفى الجنة الرفيعة العالية، وحسن المآب الخيرات التي تنتظره في الآخرة. ولذلك قال عز وجل في الزلفى وفي الإنابة نفسها في سياق آخر في سورة قاف وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. أزلفت هيئت بجمالها وكمالها هدية وعطية لرب العالمين. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب. أواب كيرجع حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. الإنابة فالإنابة خاتمة الجمال وتاج الكمال في عبادة الله عز وجل. الإنابة شيء جميل جدا وعجيب جدا أن الإنسان يسلك إلى ربه بقلب منيب. فتوبته تكون لها خصوصية ليس كأي توبة، ليس التوبة البطيئة ليوم غدا بعد غدا أو يجي فيه كسل بحس تعب في العبادة أو بالذكر أو بل هي توبة يملأها الفرح ويملأها الشوق ويملأها الأسى والأسف على ما ضاع منه من جمال العبادة التي كانت له في كشف على اللحظات اللي سمت فيها وضيع فيها ذاك القرب اللي كان عنده من الله عز وجل. فعودته هي عودة المشتاق، عودة الذي ذاق ما ذاق قبل سيعود إلى ما يعرف لا إلى ما لا يعرف. وهذا هو العارف بالله حقيقة. العرفان بالله والمعرفة بالله هي هذه معرفة الأنبياء والمرسلين والصالحين والصديقين من هذه الأمة. فهذا الجمال العجيب الذي في الإنابة يحتاج المؤمن لتثبيت سيره إلى الله عز وجل يحتاج إلى تعلمه، لأنه من أضمن وسائل التثبيت بتخليك ديما بطريق الله تعالى أنك تتعلم كيف تنيب إلى ربك، كيف تكتسب قلبا منيبا حتى تلتحق بالصالحين حتى يكون فيك وصفهم من أوصاف الأنبياء والصديقين كما وصف الله إبراهيم عليه السلام وداود وغيرهما من النبيين والصديقين. وهي منزلة متاحة لكل الناس، الأنبياء هم في أعلى درجاتها ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام أول المنيبين طبعا وسيدهم ما بذلك شك. ولكن الله سبحانه وتعالى الرحيم الرحمن الرحيم لهذه الأمة أعطاها إمكانات وجمالات وكمالات ممكنة لكل من تصدق نيته في قلبه ويجتهد لنوال ذلك. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قبل هذا إنما تحدث الله عز وجل عن الإنابة. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. هذا عام خطاب عجيب لكل عبد، كل شيء يشرط يكون منيب. فهذا دال على أن منزلة متاحة للناس إجمالا، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فالمؤمن المنيب وما يتذكر إلا من ينيب، والمؤمن يتذكر كل شيء في الكون. هذه وسائل للتعلم كيف نكتسب هذا المقام وهذه المنزلة ديال الإنابة. من أول وسائلها ومن أهم وسائلها التذكر، وما يتذكر إلا من ينيب، تبصرة وذكرى. ذكرى يعني تذكير، تخليك تفكر وتدبر. والتذكر يحصل بأمرين، الأمر الأول التدبر والأمر الثاني التفكر. فأما التدبر فلا يكون إلا للقرآن الكريم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله ليتدبروا آياته. التدبر حينما تقرأ كتاب الله عز وجل قليلا أو كثيرا، حاول وتعلم أن لا تقرأ قراءة الغاتي، أن لا تقرأ قراءة الهاجر، لأنه كيقرأ من أبنك يكمل في المصحف لا، هذا ليس بتدبر، بل تعلق بالآيات التي في الكتاب، تعلق بها من لبس المصحف تمشي في الطريق وهي تبان خدام معك وانت خدام معك، تنظر في تنزلها على نفسك، لأن تدبر الأمر يتدبره نظر إلى عواقبه، هذا معنى التدبر، تفعل، نظر إلى دبره، يعني من الحبيب، شنو غيوقع من بعد؟ فالآية حينما تنظر إلى أدبار الآيات يعني أنك تنظر إلى آثارها، آثارها في النفس، في النفس وفي المجتمع. فخذ من القرآن كل شيء وتثبت بالقرآن في كل شيء، تكون متدبرا بإذن الله عز وجل. واجعل نفسك أنت موضع خطاب لكتاب الله، اجعل نفسك موضع خطاب لكتاب الله، أي كأن الله عز وجل، مش كأن بل إن الله يخاطبك أنت بالذات. وهذا صحيح، ما يجيش البالك، وقد قلت هذا مرارا وهذا مشكلة يوقع لنا نفسي، ما يجيش البالك أنه فقط هذا القرآن نزل على محمد عليه الصلاة والسلام وكفى. نزل على محمد نعم، ولكن لماذا؟ لأنه رسول للناس أجمعين وأنت واحد من الناس، وهذا ينتج عنه باللزوم أنك معني بالخطاب القرآني في نفسك. والله عز وجل بقدرته العجيبة يخاطب الناس أجمعين بكتاب واحد، أنت أو الآخر وأنا وكل الناس. فحينما تقرأ القرآن في نفسك لنفسك فاعلم أن الله يخاطبك في خويصة نفسك كما يخاطب الآخر والآخر والآخرين. فاجعل القرآن تتنزل أحكامه على نفسك، ثم غادي تبدلك نفسك دايره الميزان ديالك، ايضا المرايا ديالك الخاصه والحقيقيه تبقى الصوره ديال نفسك عن الحقيقه ديالها، فين عندها القوه وفين عندها الضعف، فين فيها الغش وفين فيها الصلاح. بينك وبين ربك الله سبحانه وتعالى يخاطبك وانت تسمع وانت تتدبر الايه وتشوف نفسك من خلال القران الكريم. والقران الكريم قسم الناس، جعل الكافرين وصفاتهم، وجعل المؤمنين وصفاتهم، وجعل المنافقين وصفاتهم، قسم أقسام، وفي المؤمنين مراتب، وفي الكافرين أيضا مراتب، وفي المنافقين مراتب. ونبه المسلمين إلى صفات هؤلاء وهؤلاء وأولئك، وانظر إلى هذه الصفات، ماذا في نفسك منها وماذا في نفسك ليس منها. شحال من صفة ذكرها الله في المؤمنين انت ما عندك، وشحال من صفة ذكرها الله في المنافقين فيك منها شي حاجة. هذا تدبر القرآن في النفس وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تنزيل أحكام القرآن على النفس وفي علاقاتك مع الناس وفي علاقتك قبل ذلك مع ربك. تدبر القرآن الكريم يخلي الناس تحس باليقظة، كتفيق، تصاب بالهمع، وكتعرف ربك اللي راك ما بقيتش موضع اللي كنت فيه إن كانت لك أحوال من الصلاة. فتهب مسرعا ومنيبا إلى الله عز وجل. فإن دأب حالك على هذا قرأ القرآن كل مرة وينبغي أن تقرأه كل يوم تعيش معه كل لحظة وما تفرقش القرآن الكريم ولا يوم واحد ولو ضاقت بك الأحوال والظروف وخط الله عليه آية واحدة وما تفرقش القرآن الكريم ولو آية واحدة شدها في واحد الناس تدبرها تعيش معها وفي خدم بها تعطيك الخير وتبين لك أشياء كثيرة وتكسب منها وهذا هو المهم تكسب منها صفات جليلة تربي بها نفسك وتترقى بها في مدرج ومرتبة تؤهلك لسير مبارك إلى الله عز وجل. أما التفكر فهو النظر إلى الكون وإلى العوالم وهو نتيجة للتدبر لأنهم الذين تقرأ القرآن وتدبر القرآن القرآن يلوحك الفضاء الواسع لأنه كتاب لا يتحدث عن جزئيات قليلة وحسب يتحدث عن الكون كله وتتكلم عن الإنسان بصفته كائنا كونيا وذكي غزات عن البال ومهم جدا يعني كلام الله عز وجل في القرآن الكريم عن الإنسان ماشي تتكلم عليك انت أفلان بصف ساكن اسمك ناس في الحومة الفلانية في المكان الفلاني وعندك المشاكل الفلانية هذا تجده في نفسك حينما تقرأ القرآن ما في ذلك شيء ولكن يرفعك الواحد بدرجة كبيرة ينتشلك من جزئياته يتشعر بالعالم كله بل بالكون كله يعني بلادك يكون هارق جزئيات اليوميات حالنا من لوح وفائل كبير لما تقرأ القرآن يخرجك من هذا الكبير اليوم المشاكل ديالك صغيرة ويخرجك المشاكل الكبيرة يعني القضايا الكبيرة ديال الكون ويخليك تنظر للحياة كلها من البدء كيف بدأ الكون وكيف بدأ الخلق وللمصير ويخاطبك ويقول لك الله عز وجل أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج كثير من الأحوال من هذا الجامع يشوف السماء علاه صارتها الدنيا الصغيرة السماوات شيء عجيب جدا أن يكون السقف الذي فوقك أنت ككائن كوني في سكن ليس سكن في الناس سكن في الكون صحيح سكن في الكون والله خاطب الإنسان بصفته كائنا كونيا من البداية من البداية منذ أن قال عز وجل إنا عرضنا الأمانة عن السماوات في الكون كله والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان الإنسان كائن كوني عايش مع السماوات مع الجبال مع الأرض ومع سائر الكائنات وتميز عن ذلك كله تميز يعني صار واحد ميزة واحد مكان عند الله أكثر من ذلك وهو صحيح بل أنور الخلق وأكثر خلق اللي هم الملائكة حينما تحمل الإنسان الأمانة أسجد الله الملائكة له وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين ولما يتكلم الله عز وجل عن الإنسان يتكلم عليه باسم الجنس يعني اسم الجنس يعني كل بندم من آدم لا أخي من يكون والمسؤولية ما تحملهاش غير بندم بوحده بل تحملها الإنسان وحملها الإنسان كله أنا وأنت والآخر والآخر وكلنا محاسب على هذه الأمانة وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألسوا بربكم قالوا بلى شهدنا الله تعالى قال لهم أن تقولوا يوم القيامة إنا قلنا عن هذا غافلين ربنا فهذه شهادة شهدها الإنسان في عالم الذر عالم الذر من ذرياته رسمة ذرية ذرية الذرية العربية ذرية هذه نسبة لياء النسبة منسوب إلى الذرة والذرة هي النقطة الصغيرة مما تكتشف شيء بالعين فأبناء آدم كلهم إلى آخر من يكون خطبهم الله تعالى لما كانوا ذر آدم في ظهر آدم وأشهدهم على أنفسهم ألسوا بربكم قالوا بلى شهدنا فإذا الإنسان كله تحمل المسؤولية فطرة وهذا تبان بالتأكيد أن كثير من الناس سبحان الله العظيم تدفعوا التوبة وجدانات نفسية ما تعرف ماله بوحده في شر بأنه خصو يجي يجري جرح يتوب إلى الله عز وجل الفطرة التي فطر عليها هذه الشهادة الذرية القديمة هي اللي تحرك فيه كل مولود يولد على الفطرة هذه هي الفطرة وكثير من الكفار من النصارى يبحث يبحث يبحث يبحث يبحث إلى ربه ده تلقى الإسلام سبحان الله ويجي ما الذي أعجبه بالإسلام والمسلمين حاجهم مدينة الشر نطقت فطرته في داخله تحركت عوالم الذرة في وجدانه فقادته إلى الشهادة الأولى وجاء إلى ربه بل عاد إلى ربه وآت تفكر الكون يخليك ترتبط برب الكون، التذكر في الكون يخليك ترتبط برب الكون. فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، ما فيها شقة ما فيها أصبع وما لها من فروج. الخلق اللي يتكلموا عليه العلماء الآن بنادم وسبب، ودائما بنادم بديئة بطبع الله وسبب الفساد. والأرض مددناه وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، كل ذلك تبصرة مفعول لإجله، يعني على أسئلات ذا غير ليك انت، تبصرة باش تشوف هذوك هما المبادرة باش تشوف مزيان، تبصرة شوف الكون، شوف السماوات، شوف النجوم، شوف الجبال، شوف نفسك، شوف الكائنات كلها، وتبدا تشوف مزيان. إلا باغي تقوي المنظر ديالك حقيقة، المنظر ديال البصيرة، إنها لا تعمل بصر ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. إلا باغي تقوي المنظر ديال البصيرة شوف هذه الأشياء، تبصيرة وذكرى، تذكر مزيان لكل عبد منيب. وما يذكر في الآية الأخرى، وما يذكر إلا من ينيب، اللي في القلب ديالو شوق للرجوع شريع يقود الى الله عز وجل. شيئان مهمان يعلمان المؤمن كيف يكون منيبا، كيف يكتسب منزله الانابه اللي هي منزله الانبياء، منزله ابراهيم، منزله داوود عليه السلام، منزله محمد عليه الصلاه والسلام وعلى الانبياء اجمعين الصلوات والسلام، منزله الصالحين، منزله الصديقين، منزله العباد الأوابين المنيبين، منيبين إليه بكل عبد منيب. والله عز وجل لما يبغي يشعرنا بالمحبة يخاطبنا بعبد، سبحان الله العظيم. فدير القرآن لما يبغي يشعرك بالمحبة ويقربك يقول لك عبد، نعم العبد إنه أواب. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ما سماهش سميته هذه الآيات، سماه بأحب الصفات إليه عز وجل، أحب الصفات عند الله عز وجل تكون في الإنسان هي صفات عبد. لما جاء هذاك الملاك الحديث الصحيح في خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يكون عبدا رسولا أو ملكا رسولا، اختار أن يكون عبدا رسولا. وبعد ذلك قالوا أهل الشمائل اللي كيوصفوا سيدنا الرسول في الأخلاق ديالو، بعد ذلك كان وقبل ذلك كان يجلس جلسة العبد ويأكل أكلة العبد بما تواضع لله الواحد القهار. هذه العبودية هذه هي منزلة ديال المحبة. لا يكون العبد عبدا إلا إذا كان محبا لربه، محبوبا عند ربه، لكل عبد منيب. هذه المنزلة يشعر فيها الإنسان ويشم رائحة الجنة، هذه بشرى قرآنية، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. شوف تعبير سبحان الله، غير بعيد، قريب جدا إذا، وأزلفت هيئت حضرت لكل أصناف الكمال والجمال للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب، لكل نبي لا إنسان عادل، لكل أواب حفيظ أوبة، يعني العودة. والحفظ يحفظ العهد، حافظ العهد الذي يعود، ميثاق لكل أواب حفيظ يحفظ العهد الذي بينه وبين ربه. وإلى شيء ينسى يسرع في الإنابة بذلك. من خشي الرحمن بالغيب، ومن أجمل الأشياء في الإسلام، من أجمل الأشياء في الإسلام الإيمان بالغيب. من خشي الرحمن بالغيب هذه كلها صفات هي المنيبين، وجاء بقلب منيب لما يدل على أن الإنابة إحساس قلب، وجاء بقلب منيب، والقلب محل العواطف والأشواق والحب، بقلب منيب. لأنه في البداية قلنا المنيب هو سائب تحمله الأشواق والمحبة، ولذلك القلب هو الذي ينيب، وجاء في قلب منيب، القلب يلو هو اللي صيبه هو اللي يجيبه، ورجل قلبه معلق بالمساجد فهذا منيب ينيب إلى ربه، منيبين إليه. قل من أجمل الأشياء في الإسلام الإيمان بالغيب، من خشي الرحمن بالغيب، لأنه لا يخشى الرحمن بالغيب إلا من يتذكر، ولا يتذكر إلا من ينيب. كيف ذلك؟ شوفوا سبحان الله العظيم، الأحاديث والآيات القرآنية أيضا قبل ذلك تتخبرنا بأنه اللحظة اللي تقوم فيها الساعة لا جعلنا الله من أهلها، لأنها في الحديث الصحيح لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق والعياذ بالله. اللحظة اللي تقوم فيها الساعة عدد ديال الناس او ربما كل الناس غادي يقولوا امنا بالله غادي يسلموا فلا يقبل منهم حينئذ ايمان تعمد قبل المدينه. وكذلك اذا جاءت العلامات الكبرى ثبتت الاحاديث لانه اذا جاءت علامه كبرى كطلوع الشمس من مغربها على الامور هذه ما كتبقاش ديك الساعه الفرصه ديال الايمان لله والعياذ بالله. اول لحظه للانسان يشعر فيها بالموت راه كيموت ما كتبقاش اللحظه ولا الفرصه ديال الايمان كما حصل لفرعون في غرقه. واي انسان غرغر فلولا اذا بلغت الحلقوم لما توصل الروح او تبدات الموت بشكل فعلي هذه الساعه اذا ما كانش عنده ايمان سابق ما ينفعش الايمان في هذه الساعه فإنما ينفعه الإيمان السابق. أما من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وأحد السيرة بسرعة مختلفة هذا بالنسبة للمسلم. أما غير المسلم كافر شكت المشد في حد يقول لا إله إلا الله فهذا لا يقبل منه إيمان وحينئذ لماذا؟ علاش؟ لأن الإيمان المطلوب مطلوب يكون بالغيب من خشي الرحمن بالغيب الإسلامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ينون. لأن الإنسان حينما يغرغر أو حينما تقوم الساعة وهو يرى ما تبقاش عنده الإيمان بالغيب. علاش؟ لأنه لا يشوف بعينه. الإنسان إذا حضرته الوفاة يرى ما لا يراه الأحياء. الناس اللي ما جاتهمش الموت ما كيشوفوش ذاك الشيء اللي كيشوفوه هذاك اللي جاتو الموت يرى ما لا يرون. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حد. واللي قمت عليه الساعه والعياذ بالله كيشوف ساعه تقوم بعينه كيشوف الامور تبدلت القمر انشق النجوم تشتت حتى واحده ما بقاتش تبدا بلاصتها وقع اختلال التوازن ديال كواكب النجوم المجرات او يشوف الشمس تقربت طالعة من الغروب والعياذ بالله يشوف امور غريبه ما بقاش تما عالم الغيب ولا كيشوف الحقائق بعينه. الله عز وجل طلب منه ان يؤمن به قبل ان يرى هذه الاشياء. والامتحان انما هو امتحان لما تامل قبل ما تشوف ماشي حتى تشوف. ما يمكنش تعطي لواحد التلميذ امتحان وتقول له كذا وكذا من الاسئله تعطيه اسئله وتعطيه تفسير تقول له هات هالجواب هنا نقول منه هذا مش امتحان. فخصك تعطيه الامتحان ديال الغيب تسد عليه تفسير تسد عليه المصحف تقول له عرض هذا غيب هذا امتحان حقيقي. وانما خلق الانسان وانزل الى الارض للامتحان فالامتحان يمكن يكون بالغيب ولكن ربي عز وجل ما عطاناش الاسئله اللي فوق الطاقه ديالنا ردوا لنا انما اعطانا الامتحان اللي في الطاقه ديالنا. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من قرون والارض مددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصيرة باش تشوف ولكن بعين بصيرة وذكرى للتدبر والتفكر لكل عبد مؤمن. وواجب عليك أن تبحث عن خالقك واش كما قلت مرار الإنسان الذي فقد أخاه أو أمه أو أباه كيمشي يبيع عليه في الأرض يقلب عليه ويفتش عليه وما يخليه ما يسول عليه ولكن ما كنسولوش على اللي خلقنا. والمؤمنون الصالحون من هذه الأمة من الصحابة الأوائل سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خالقهم وأجابهم خالقهم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نسأل عن الخالق سبحانه وتعالى نسأل عنه لنعبده كيف نسأل عنه نبحث عن أسمائه وصفاته نبحث عما يجعلنا نعرفه أكثر وأكثر وطلبون أن نتعرف على ربنا تعرف على الخالق سبحانه وتعالى والتعريف به نتعرف عليه ونعرف به نطلب. والله عز وجل عرف في نفسه وبذاته سبحانه وتعالى عرف أول ما عرف الأنبياء عرفهم بذاته في خلال الوحي كما قال عز وجل لموسى عليه السلام حينما خاطبه أول ما خاطبه بجانب الطور ليلا قال له إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. تعريف الله عز وجل عرف بذاته قال له إنني أنا الله وأعطى صفة ذاته صفة شاملة اللي هي لا إله إلا أنا سبحانه وتعالى. ولذلك كانت شهادة الإسلام نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. فإذا التعرف على الخالق يجعلك تعرف جماله وكماله وأنواره تتذوقه، تراها ببصيرتك، أن تعبد الله كأنك تراه. لما تعرف هذه الأشياء ستجد في قلبك محبة للخالق عز وجل، وإن وجدتها حقيقة فلا تكون توبتك بعد إلا إنابة. لذا المعرفة الربانية التوبة يرفع الإنابة من طراز عالي من التوبة، توبة الصديقين، توبة الأنبياء، توبة المحمولة بالمحبة والشوق إلى الملك الكريم، إلى الرحمن الرحيم. ماشي عبث أن الله عز وجل حدث على هذه الإنابة في القرآن الكريم مرارا بصيغ مختلفة، بصيغة الفعل وبصيغة اسم الفاعل وبصيغة الفعل بأشكال مختلفة، شيء عجيب جدا، لأنها حركة إنسانية، وما يتذكر إلا من ينيب، فعل منيبين إليه اسم فاعل. فاستغفر ربه وقر راكعا وأناه، هذا في عمر ماضي، ليس يقول لك ما يجب نتكلم في النحو ولا في الصرف، لا إطلاقا، لأن الأمور اللي فيها الاشتقاق تدل على الحركة، بغي نعطيها في النتيجة اللي هي مهمة إن شاء الله. ما معنى الحركة؟ يعني أن المؤمن في الطريق ديال الله ماشي جانب متحرك بتوبة متجددة، لكن بواحد النوع اللي هو الإنابة. هذا الإنابة صفة ديال الصالحين، صفة متحركة، يعني بلا كل مرة ينيب إلى الله عز وجل، وجاء بقلب منيب، بلا إنابة مستمرة متحركة، وهي حركة وجدانية، حركة كاينة في القلب وجدانية، يحس بها الإنسان كما يحس بالشوق في قلبه، وجاء بقلب منيب. هذه الحركة الاشتقاقية تدل على حركة وجدانية، ولذلك قلت ماشي عادة أن الله عز وجل صل هذه الكلمات وهذه السياق بأشكال مختلفة، خص بها الأنبياء وعم بها عباده الصالحين ذوي القلوب المنيبة إليه. الإنسان المؤمن إذن بهذه الصفة فيكتسب جزء الأمور كيعونه على طريق الله عز وجل. الأمر الأول أنه يتعرف على ربه، وهذا رأس المال ديالو في العبادة، رأس المال ديالو في العبادة أنه يكون عرف بربه من غيره، عندما لا يبعد عن الله إلا جاهل بالله. والله ثم والله لو الجاهل بالله عرف ما لله من مقام لما تخلف عن اللحاق في الصالحين، ولكن جاهل بالله إما عن غفلة وضلال وإما عن كبرياء، ما رضيش أن ينفرق الله به، وهذا والعياذ بالله في الخلق المغضوب عليه. أما المؤمن فكلما ازداد معرفة بالله ازداد رفعة، ازداد محبة في الله، لأنه كيعرف مين الخير وكيعرف الجمال والكمال ويعرف النور ويعرف أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى كما أثبتها لنفسه سبحانه وتعالى ولذاته بكمالها وجلالها. فالشيء يخلي الإنسان يزداد محبة في ربه. النتيجة أنه حينما يتعلق قلبه بالله عز وجل يأنس به، يلمه النسب الله سبحانه وتعالى، عمره ما يصاب بالقنط واليأس، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قنوط يعني بلادهم والعياذ بالله قطع الياس من الأمل ديالو في الدنيا وفي الحياة وفي الآخرة. قنوط المؤمن ما يقنطش من رحمة الله عز وجل، علاش؟ لأنه له معرفة بالله، والعارف بالله يحمس به ونس، ما يحس شيء بالوحشة ولا بالغربة ولا أنه وحده مقطوع من شجرة، أبدا ما يحس شيء بهذا الشيء، وإنما يحس بأنه ربه كريم وملاه كريم، راه يراقبه ويعطيه ويرعاه في كل وقت واحد. إذا أنت نعس مولاك ما نعس، وإذا أنت عيش مولاك ما عياش، راه يخليك ترتاح من تعود تطلبها هو يرعاك، فهو يرعاك في نومك ويرعاك في يقظك، ويقبلك في قوتك ويقبلك في ضعفك سبحانه وتعالى. فهذا الملك الكريم المؤمن يجد به ومعه أنسا تتون هذا اللون، ويخليك فعلا يشتاق بما جديد التوبة وجديد عن الصالح، وتبقى ثابت على الطريق بإذن الله. يعني لما تكون الزلة تكون بغفلات تكون عندك الإنابة، يعني العودة التوبة بهذا النوع السريعة المشوقة الممنوعة بالنحو. الثاني اللي تكون نتيجة لهذا الأمر ديال الإنابة أو لهذه المنزلة أن المؤمن يشعر بأخوة الكون، وهذا الشيء عزيز جدا عليه. كيشعر الإنسان بالأخوة ديال الأشياء اللي خلقها الله، كل شيء كيوليه مش غير بنادم، بل شعور بأخوة الجبال وأخوة الأشجار وأخوة الأحجار والرمال والمياه والأسماك والطيور والنجوم والكواكب، علاش؟ لأن كلها تصير خدمة ديالها، كل له أواب. وهذا النموذج اللي أعطانا ربي عز وجل في الآيات التي تحدث فيها عن داود: يا جبال أوّبي معه والطير، إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة. هذا ماشي يعني غير هذو بجوج اللي كانوا كيسبحوا مع داود، لا، كل شيء كان كيسبح، وإنما هذو بجوج كان داود كيسمعهم كيسبحوا وكيقولوا الكلام اللي كيقولوا حتى هو، فكان كيحس بلوناسة معهم وبالأخوة ديالهم، وإلا فكل شيء من الخلق يسبح بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. تسبيح الكوني كلي، ولكن لا تفقهون تسبيحه. فالذي حصل أن الله فقاها داود بها أمرين: الجبال والطير. والقرين بقوا داخلين ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الأمور الأخرى: تسبيح النجوم، تسبيح المياه، تسبيح الأشجار، تسبيح الأسماك، بقوا داخلين في هذه الآية بالنسبة لداود ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ولكن أعطاه ربي جزء الخطيات فقه في تسبيح الجبال وفقهه في تسبيح الطير، كما علم سليمان أيضا منطق الطير. هذه آيات ما جاتش غير باش يحكي لنا الله عز وجل يعني قصة، ما كايناش القصة من أجل القصة غير باش يسلينا، يعني باش ندوزو الوقت سلية، ما كايناش في القرآن. القصص القرآني حكم، كيعطيك الله تعالى الموجود بالقوة يعطيه لك موجود بالفعل. أنا مش راح نتكلم هذا، يعني طبعا في ناس بزاف اللي ما يبانليهمش هذا التصوير، عاد استعملوها علماء الكلام. التسبيح اللي تكلم عليه الله عز وجل يعني احنا ما كنسمعوش ما كنشوفوش تسبيح الكائنات، كيف أن هذه السارية تسبح خالقها، وأن هذا الخشب يسبح خالقه، وأن الجبال والطيور والأشجار والمياه والأنهار. ربي عز وجل بين لنا من خلال قصة داود عليه السلام نموذج لهذين التسبيحين، وأشهد على ذلك عبدا من عباده الصالحين هو العبد الأواب داود، شهدوا على هذا التسبيح بوذنه. اسمع: فكان لنا من قصة داود سماع، احنا سمعنا من خلال سماع داود، ما دام ان واحد من البشر بل من صالحي البشر سمع، وربي عز وجل اقرا لنا ذلك السماع يعني بلغوا لنا من خلال القران الكريم، فكان شعور سبحان الله. واي واحد هذه تجربه نفسيه وجدانيه لما يقرا هذه الايه هذه كيبدا يجيه البال صوره يحس بها كانه يسمع الجبال يسبحنا والطير. فالتعبير القراني لطيف هنا من العباره ديال يسبحنا، لان يسبحنا انما كتجلج مع المؤنث السالم، زعما يعني للنساء العاقلات بنادم اللي عنده العقل يسبحنا، والجبال حتى هما قال لهم يسبحنا، مع انه تعبير في الاصل اللغوي قال تسبح لانه جامدات، ولكن قال يسبحنا لان هذا مره مع داود كيتكلموا ولاو بحال الناس يسبحنا. هذه يسبحنا تقال غير النساء ما تقالش الجبال، ولكن الله عز وجل استعملها كما قلت لانها عاقلات ماشي عاقلات بالنسبه لنا احنا، اما بالنسبه لداود فهي عاقلات تعقل ما تقول وتقصد ما تقول وتعبد الله عز وجل بما تقول. فقال يسبحنا والطير محشورة، يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة متجمعة كأنها في صلاة جماعة أو كأنها في نسك عجيب بين يدي رب العالمين تؤنس داود. أتوقع الإنسان الذي يذكر هذه المنزلة أنه إذا أحس بمثل هذه الأشياء تتمي شعر بأنه الجبال والطيور والنجوم كل شيء إذا يسبح، فما أنت أيضا تسبح، إذا ماشي بوحدك، فأنت واحد داخل جماعة تتحس بالأخوة بين هذه الكائنات، كل شيء خوفك، أخوة بالخليقة لأن الله خلقها كما خلق، وأخوة في العبادة وهذه أخوة أرقى وأعلى، لأن حتى في البشر الأخوة في العقيدة أقوى طبعا من الأخوة في الدم، وكنضحيو بالأخوة في الدم إلى فرقة العقيدة، مما يكون الأخ واحد مؤمن والأخ ديالو كافر ما بقاش أخوة هذيك الساعة، كتبقى الأخوة في العقيدة كتقضي عليها. ولذلك العلاقة اللي بيننا وبين الكائنات مزدوجة، علاقة في الخلقة، ربي خلقهم حنا خلقنا الخالق واحد، هذه علاقة مهمة زكتها العلاقة في الدين، فهم مسلمين وحنا مسلمين، فلما تتلقى الأخوة في الدم أو في الخليقة مع الأخوة في العقيدة سيكون العلاقة قوية بالذات. ولذلك مأمور الإنسان صدقة باش هي صلة، صدقة صلة تعبدية باش يعطيها المقربين أولى، كتب للعلاقات خلية أكثر وأكثر، لأنك صلت رحما وهذه فيها عبادة وفي نفس الوقت تصدقت وفيها عبادة، فتحولت العلاقة الدموية أيضا هي الأخرى إلى عبادة. عمر الإنسان ما يقنط إلى خمسة الطابعة في الأسبوع، ما قال شيء بوحي، هو مع إخوانه من الكائنات بين يدي رب واحد مالك لكل شيء خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل سبحانه من قبل كل شيء إن كان ولا قربه. فلا يملك المؤمن إذن إلا أن ينيب إلى خالقه، إلا أن ينيب مشتاقا إلى مولاه راغبا فيما عنده من جمال الجنان. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، قلنا قبيلة المؤمن اللي ينيب إلى الله ينيب وهو يحس أن رائحة الجنة من هناك تجذبه، يولي مجذوب إلى رائحة الجنة. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وحينما يأتي المؤمن بقلب منيب يأتي متدفقا، لأن القلب ما تعرفش يمشي بشوية، صحيح، لأن القلب محل ديال العاطفة، والعاطفة ما تعرفش يمشي بشوية، إنما تتدفق. المحبة تكون قوية جارية، عطف الأم على ابنها ووليدها تكون عاطفة قوية جارية. فكذلك الذي يرجع إلى ربه ما تعرفش يرجع بشوية، لأن القلب اللي رجع فيه يرجع بقوة. لا يحيى خذ الكتاب بقوة، وداود الركوع ديالو ما كانش ركوع عادي، وخر راكعا اناب واناب، لان قلبه قاده الى مولاه. خلاصه الكلام الذي نختم به هذا النزل الكريم اننا في الحقيقه ينبغي ان نتدبر مثل هذه، نرجع كاملين ان شاء الله الرحمن الرحيم للقران الكريم، لان كل هذه الشرس ديالو هو القران الكريم. لا يمكنش تمشي للكون حرفي مستحيل، لان الكفار مشاو للكون وصلوا للضلال وصلوا للالحاد، قالوا لا إله والحياة مادة، يرجع حجر حجرة ما كان فيها والو، قال ما كاينش والو، فالكون بوحده ما يصبك الوالو. ادخل إلى الكون ولكن من باب القرآن، شوف ديك الساعة بعيني، شوف بعيني، هذا كلام الله، تبصيرة وذكرى لكل عبد منيب، شوف في نعيم، ترى ما لا يراه الآخرون، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، هذا التذكير وما يتذكر إلا من ينيب. فإذا باب ندخل من القرآن، لنرجع إذا إلى القرآن الكريم، نبحث عن مواطن الإنابة. القرآن كل خير كل بركة، ولكن يجوز أن الإنسان يشير للمضع اللي تعلق قلبه بهم بادي الأمر. وتحدثنا الآن عن الإيمان، ارجعوا الفرقان التي ذكر في هذه الآيات، ارجعوا قصة داوود عليه السلام ذكر في آيات كثيرة من بينها فرقان وغيرها كثير. نرجع إذن إلى صورة هود أيضا، صور كثير على كل حال، يعني قصة داوود عليه السلام. نرجع إلى كل الآيات التي فيها التدبر والتذكر، أفلا يتدبرون القرآن، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وخذوا هذه الآيات وقرأوا بهم الكون، فالكون يقرأ كما يقرأ القرآن الكريم، الكون يقرأ كما يقرأ القرآن الكريم. ومعنى قراءة الكون يعني أنك تجمع عناصره لتسلك من خلالها إلى خالقها، لأنه قلنا مرة سابقة قرأ يقرأ العربية بمعنى اللغوي ديالها هي جمع الأشياء المتفرقة. ولذلك كيسمى القارئ اللي يقرأ الكتاب قارئ، قرأ يقرأ لأنه كيجمع حروف وكينطقهم نطق واحد وكتبين الكلمة كلمة، لما كنقولوا الحمد لله حنا نقرأ، فالقارئ هنا جمع الألف ثم قرأها إلى، يعني جمعها مع فل اللام ثم الحاء ثم الميم ثم الدال، هذا على سمة القراءة قراءة. فقارئ الكون إذا هو الذي يجمع عناصره، عناصر ديال الكون الإنسان كيجمعها لتقوده بعد ذلك إلى الواحد، لأن عناصر الكون هي القصة سيرة، جبال وأنهار ومياه طيور ونفس، فهذه الأشياء يجمعها الإنسان وينظر فيها كيف أنها تعبد الله. هذا الأمر لا يمكن أن يشرح في كتاب، يرى كيف ترى حينما تدخل إلى عالم الكون من خلال القرآن الكريم، وحينئذ ستطبق لك السبل كلها على أنها سبيل واحدة وطريق واحدة، كل له أواه، لكن واحد من أحد فرض صبر سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من المنيبين إليه، اللهم اجعلنا من المنيبين إليه، اللهم اجعلنا من المنيبين إليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المنيبين، واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا أجمعين، وفضل اللهم وبارك على سيد الأولين والآخرين محمد النبي الأمين وآله وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.